كل شيء وهو يجيب قل ما بيدي ملكوت كل وهو يجيب نعم يا شيخ محمود. ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. نعم. والقادر سبحانه وتعالى. قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ما شاء الله عليك يا شيخ. نعم. استاذ ومعلم. الله. قل إذا لذهب كل إله. Oh. نعم يا شيخ محمود. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جميل يا بيت القرآن، الله أكبر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة. الله يفتح عليك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم نعم نعم. الله يفتح عليك. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب فلا Oh. مفروض على رسول الله ارجعوني لعلك عمل صالحا فيما تركت ومصلى على النبي. نعم إنها كلمة هو قائلها. حتى Yeah.